الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يزال الحديث موصولا مع شرح كتاب بلوغ المرام، وهذا الدرس الثاني من شرح كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة. باب الأذان والإقامة أي الأحكام المتعلقة بالأذان والإقامة. قبل أن نبدأ في سرد أو في قراءة الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى في هذا الباب، ينبغي أن تعرف أو لعلكم تعرفون أن العلماء في تدريس علم الفقه على مدرستين أو طريقتين. الطريقة الأولى طريقة الفقهاء، والطريقة الثانية طريقة المحدثين. أما طريقة الفقهاء فهذه تعتمد على ذكر المسائل والأدلة عليها، وهذه تختلف بحسب المذهب أو العالم الذي يدرس، فمنها على المذهب ومنها عن المذهب الحنبلي أو الشافعي أو المالكي إلى آخره، ومنها على الراجح. هذه الطريقة أو المدرسة الأولى اللي هي مدرسة الفقهاء. أما الطريقة الثانية أو المدرسة الثانية مدرسة المحدثين، ويعتمدون على ذكر الأحاديث ويستنبط من هذه الأحاديث أحكام فقهية. والطريقة الأولى طبعا هي الطريقة الأفضل، فمن أراد أن يتعلم أي علم فعليه أن يتعلمه من علمائه. من أراد أن يتعلم علم الفقه فليتعلمه من الفقهاء، ومن أراد أن يتعلم علم الحديث فليتعلمه أو ليأخذه من المحدثين، ومن أراد أن يتعلم علم النحو فعليه أن يأخذه من النحاة إلى آخر ذلك. ابن حجر عليه رحمة الله تعالى كان له دورا في هذه المدرسة، فكتب أو ألف كتاب بلوغ المرام. باب الأذان والإقامة تكلم فيه عليه رحمة الله تعالى عن 17 مسألة. 17 مسألة. المسألة الأولى جمل الأذان، جمل الأذان. والثانية حكم الترجيع في الأذان. والثالثة صفة المؤذن، صفة المؤذن. والرابعة تعليم الأذان. والخامسة الأذان والإقامة للعيد. والسادسة جمع الصلاتين بأذان وإقامتين. والسابعة الأذانان للفجر. والثامنة ترديد الأذان. والتاسعة حكم أخذ الأجرة على الأذان. والعاشرة حكم الأذان. والحادية عشرة صفة الأذان. والثانية عشرة حكم الوضوء للمؤذن. والثالثة عشرة من الذي يقيم. والرابعة عشرة متى يقيم المؤذن. والخامسة عشرة الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. والسادسة عشرة ماذا يقول من سمع المؤذن. هذه الأحكام هي التي استدل عليها ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، فذكر أحاديث، كل حديث يفيد حكما من هذه الأحكام، أو كل حديثين يفيدان حكما من هذه الأحكام. أولا الأذان لغة هو إيه؟ هو الإعلام. آذنته أي إيه؟ أعلمته. ومنه قوله تعالى وأذان من الله أي إعلام من إيه؟ من الله. أما في الشرع فالأذان هو إعلام بدخول وقت إيه؟ وقت الصلاة بألفاظ مخصوص. طب الإقامة، الإقامة في الشرع هي إعلام بدخول إيه؟ بدخول الصلاة، بالقيام إلى الصلاة. والأذان، والأذان مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة، إذا ناديتم أي أذنتم إلى الصلاة. ومن السنة قول الرسول المؤذنون أطول أعناقا، أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وقد نقل الإجماع على مشروعية الأذان غير واحد من أهل العلم، فقال الوزير، الوزير من؟ ابن هبيرة، أجمعوا على أنهما لا يشرعان أي للنساء ويجبان حضرا وسفرا، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يدعهما حضرا ولا سفرا. وقال النووي لا يشرعان لغير المكتوبات الخمس. والأذان والإقامة فرض كفاية، فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، سقط عن الباقين. هنا مسألة وهي حكم الأذان بالمذياع، حكم الأذان بالمذياع. يعني إيه المذياع؟ لا مش ده، الراديو، الأذان الموحد، حكم الأذان الموحد. هذا لا يجوز، لأن الأذان عبادة والعبادة لا يجوز فعلها إلا من مكلف. طيب مسألة أخرى، حكم الأذان في السماعات، هذا جائز. ليه؟ لأنه وسيلة، لأنه إيه؟ وسيلة. والذين قالوا هذا بدعة، هذا ليس بصحيح، لأن الأذان لأن السماعة وسيلة لرفع الصوت، والوسائل لها أحكام، لها أحكام المقاصد. الحديث الأول، قال ابن حجر عليه رحمة الله تعالى عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الآذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة، قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال رضي الله عنه في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. هذا الحديث حديث صحيح، صححه جماعة من أهل العلم. أما عن معاني المفردات، فقال طاف بي، طاف بي يعني إيه؟ طاف بي أي إيه؟ دار، طاف بي أي دار بي. وأنا نائم رجل فقال تقول بتربيع التكبير، تربيع التكبير أي تكبير ترديد التكبير أربع مرات بغير ترجيع. ما هو الترجيع؟ الترجيع أن يأتي عند الشهادتين فيكررهما، أولا يقولها بصوت منخفض ثم يقولها بصوت إيه؟ بصوت مرتفع، يقول لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله بصوت مرتفع منخفض، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله بصوت مرتفع، وهكذا إيه في الشهادة الأخرى. قال والإقامة، والإقامة فرادة، فرادة يعني إيه؟ يفردها، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، يعني الإقامة نصف إيه؟ نصف الأذان. إلا قد قامت الصلاة، إلا قد قامت الصلاة يعني يشفعها، يقولها مرتين. قال فلما أصبحت، من الذي أصبح؟ عبد الله بن زيد. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا، رؤيا يعني إيه؟ رؤيا إيه؟ منامية، رؤيا منامية، بعكس الرؤية بالتاء، الرؤية بالتاء اللي هي إيه؟ الرؤية البصرية. طيب قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق. وفي قال اللي هو ابن خزيمة، والابن خزيمة عن أنس من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح، حي يعني إيه؟ حي اسم فعل، اسم فعل أمر بمعنى أقبل، تعالى هلم، على الفلاح أي الفلاح الدنيوي والأخروي، قال الصلاة خير من النوم. هذا الحديث فيه عدة فوائد، من الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث مشروعية الشفع في الأذان، مشروعية الشفع في الأذان بأن يأتي بجملة مثنى، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله، ده اسمه إيه؟ اسمه شفع. هذا الحديث أيضا فيه استحباب أن يقول المؤذن في صلاة الصبح بعد حي على الفلاح، يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. ابن بسام عليه رحمة الله تعالى ذكر هنا بعض أغلاط المؤذنين، منها مد الهمزة في أشهد، أشهد أشهد أشهد، صارت همزة إيه؟ استفهام، يعني أشهد يعني، هذا غير صحيح. من الأغلاط أيضا مد الباء أكبر، الله أكبر، صارت بمعنى إيه؟ أكبر بمعنى الطبر، أكبر بمعنى إيه؟ الطبر. وأيضا نعم أكبر بمعنى الطبل، الطبل. الوقف على إله، لا إله، قل لا أشهد أن لا إله، وكيقول إلا الله، هذا أيضا إيه؟ غير صحيح. كذلك إدغام الدال في الراء، محمد رسول الله، محمد رسول الله، ده غير صحيح. كذلك ألا ينطق بالهاء، الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، يعني حي على إيه؟ الصلاة دي النار، الصلاة دي النار. وبعض الناس يقول حي على الصلاح، حي على الفلاح، حي على الصلاح، حي على الفلاح. طب الصلاح ماشي ممكن يعني، طب الفلاح، الفلاح دي يعني ايه؟ تعالى الصحراء، تعالى على الصحراء. الوقوف على آخر الكلمة بحركة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على ده غير ايه؟ غير صحيح ايضا. ده الحديث الاول. الحديث الثاني عن ابي محذورة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان فذكر فيه الترجيع، اخرجه مسلم ولكن ذكر التكبير في اوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروا، يعني زي الحديث ولكن فيه ايه؟ زي الحديث الماضي اللي هو الالفاظ المشهورة اللي هي في الاذان المشهور، ولكن يرجع الشهادتين ويذكر التكبير مرتين فقط. هذا الحديث شاذ، شاذ بذكر التكبير في أول الأذان مرتين. الحديث الشاذ اللي هو إيه؟ الحديث الذي خالف فيه الثقة، الثقات، من هو أوثق منه. طيب، ابن عبد البر يقول التكبير أربع مرات في أول الأذان وهو المحفوظ، يبقى المحفوظ، الحديث المحفوظ عكس الشاذ، عكس إيه؟ الشاذ. طيب، عن أبي محذورة، أبو محذورة رضي الله تعالى عنه كان من مؤذين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لترجيعه للأذان قصة. كان رضي الله تعالى عنه صغيرا من صبيان مكة، فكان يستهزئ بالمؤذن وكان يرجع، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الأذان على الصفة التي كان يعني إيه يرددها في استهزائه. النبي صلى الله عليه وسلم كان له كم مؤذن؟ أربع مؤذن، أربع كان النبي صلى الله عليه وسلم أربع مؤذنين. الأول بلال ابن رباح، وهو أول من أذن للرسول صلى الله عليه وسلم، وبمجرد موت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الأذان. من مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو ابن أم مكتوم، عمرو ابن أم مكتوم كان يؤذن للرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، أما بلال فكان يؤذن في مكة. من المؤذنين أيضا سعد بن عائذ، سعد بن عائذ القرظ، هذا أيضا من مؤذني الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يؤذن لأهل قباء، ثم نقله أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى مكة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتناع بلال من الأذان. المؤذن الرابع أبو محذورة، أبو محذورة وكان يرجع الأذان بمكة. هذا الحديث فيه عدة فوائد، منها مشروعية تعليم الأذان للجاهل، وكذلك فيه مشروعية الترجيع، فيه مشروعية الترجيع. وصفة الترجيع ايه شيخ هاني؟ الشهادتين. احسنت، ممتاز شيخ هاني، احسنت، بارك الله فيك واحسن الله اليك ومتعك الله بالصحة والعافية وادخلك فسيح الجنات. وعن انس رضي الله عنه قال: امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة، الا الاقامة يعني الا قد قامت الصلاة، متفق عليه. ولم يذكر مسلم الاستثناء، الاستثناء اللي هو الا الاقامة. وللنساء، وللنسائي امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. امر، اذا قال الصحابي امر فهذا مما ياخذ حكم الرفع، حكم الرفع. ان يشفع الاذان، يشفع الاذان يعني ايه؟ يذكر الاذان مثنى مثنى، ويوتر الاقامه يعني مره ايه؟ مره. الا الاقامه يعني الا قوله قد قامت الصلاه، هذا يقول مره مرتين، يقوله ايه؟ يقوله مرتين. هذا الحديث فيه استحباب شفع جميع الأذان، واستحباب وتر الإقامة، واستحباب وتر الإقامة. طيب، ثم قال ابن حجر: وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه، ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، وأصله في الصحيحين. قوله لم يستدر هذه لم ترد في حديث صحيح، والحديث صحيح. أبو جحيفة يقول: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه، أتبع فاه اللي هو إيه؟ الفاء اللي هو إيه؟ فمه، ها هنا وها هنا، يعني إيه؟ يمينا وإيه؟ وشمالا، وإصبعاه في أذنيه. إصبعاه في أذنيه كيف يا شيخ علي؟ هكذا، إصبعاه في أذنيه، وضع إيه؟ إصبعاه رضي الله تعالى عنه في إيه؟ في أذنيه. ولابن ماجه وجعل اصبعيه في اذنيه، وابي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاه يمينا وشمالا، لوى عنقه ولم ايه يلوي ايه جسده. الصحيح ان تلوي ايه العنق في الحيعلتين لا الجسد، يخطئ من ايه من يستدير بجسده، هذا خطا. الصحيح ان يقول حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح، أو يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، في كلتهم. فضل. أحسنت. قوله ووضع إصبعاه في أذنيه، هذا من باب المجاز، مجاز علاقته الجزئية، يعني لم يضع أصلا إصبعيه كليهما جميعا، إنما المقصود وضع إيه؟ وضع يعني جزء الأنملة يعني. لا حتى يعني ايه يرتفع الصوت الأنملة دي ما يعرفهاش الشيخ خالص. وانا الذي اعرفه انه يضع يعني ايه اصبعيه في اذنيه فقط، اما يغلق ويضع مش عارف ايه ده لا اعرفه. هذا الحديث فيه عده فوائد. الفائده الاولى استحباب استقبال القبله في الاذان، كذلك فيه استحباب لي العنق عند الحيعلتين، كذلك هذا الحديث فيه أو يؤخذ منه خطأ شائع وهو الاستدارة بالجسد في الأذان. فالصحيح أن يبقى جميع الجسد إلى إيه؟ إلى القبل. قال وعن أبي محذورة، يبقى إحنا كده أخذنا الحكم الأول جمل الأذان، والثاني حكم الترجيع في الأذان، والثالث صفة المؤذن، كيف يكون المؤذن يضع أصبعيه في أذنيه. الرابع تعليم الأذان. حديث أبي محذورة تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته، أعجبه يعني إيه؟ يعني استحسن، فعلمه الأذان، فعلم أبا محذورة الأذان، رواه ابن خزيمة، وهذا الحديث حديث حسن. هذا الحديث يؤخذ منه استحباب تعليم الأذان للجاهل إذا أراد أن يقوم به، وفيه أيضا استحباب كون المؤذن رفيع الصوت، استحباب كون المؤذن رفيع الصوت. النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان لأن صوته كان حسنا. ثم قال عن جابر بن سمرة، في هذا الحديث يتكلم عن حكم الأذان والإقامة للعيد، قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين. قوله غير مرة ولا مرتين يعني أكثر من مرة، يعني أكثر من مرة. قال بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره. هذا الحديث يؤخذ منه أول فائدة أن صلاة العيد لا يشرع لها أذان ولا إقامة، صلاة العيد لا يشرع لها إيه؟ أذان ولا إقامة. ماذا يقول؟ استو، ما يقولش الصلاة جماعة، صلاة جماعة غير يعني إيه؟ أيضا إيه؟ لا تجوز، لم ترد. نعم؟ اللي هي إيه؟ من بالصفي؟ طيب، طب ربما يسأل سائل ويقول ما الحكمة من عدم مشروعية الأذان والإقامة للعيد أو للعيدين؟ الحكمة أن وقت صلاة العيد أو وقت صلاة العيدين معلوم ومحدد بخلاف بقية الصلوات، فالأذان جعل للإعلام، إعلام البعيد حتى يتهيأ للصلاة. طيب نعم، لا، الصحيح أن صلاة العيد فرض عين. العلماء اختلفوا فيها صلاة العيد، والصحيح هي فرض عين. طيب، وعن أبي قتادة، عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة، ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. وله عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، وزاد أبو داود لكل صلاة، وفي رواية له ولم ينادي في واحدة منهما. هذه الأحاديث الثلاثة تتكلم عن جمع الصلاتين بأذان وإقامتين أو بإقامة واحدة. كما تعرفون الأحاديث في ظاهرها التعارض، يعني حديث أبي قتادة ثم أذن بلال فصلى النبي كما كان يصنع كل يوم، كما كان يصنع كل يوم يعني إيه؟ يعني أذانين، صلى بأذانين وإقامتين، كل صلاة لها أذان وكل صلاة لها إقامة. حديث جابر قال بأذان واحد وإقامتين، حديث ابن عمر قال بإقامة واحدة، بإقامة إيه؟ واحدة لكل صلاة، ولم ينادي في واحد، يعني لم إيه؟ لم يؤذن. العلماء اختلفوا في الأذان والإقامة للصلاتين المغرب والعشاء المجموعتين في مزدلفة. ما هي مزدلفة؟ أين تقع مزدلفة؟ قبل منى. مزدلفة هذه المكان الذي يبيت فيه الحجيج بعد رحيلهم من عرفة. طيب، العلماء اختلفوا في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أنهما تصليان بأذان واحد وإقامة واحدة، بل القول الأول بأذان وإيه؟ وإقامة. القول الثاني تصليان بإقامة واحدة بدون أذان. طيب القول الثالث تصليان بأذانين وإقامتين، الثالث بأذانين وإيه؟ وإقامتين. الأول الثانية يا شيخ جمعة؟ لا لا بإقامة؟ بإقامة واحدة وبدون أذان. الثالث بأذانين وإقامتين. الرابع تصليان بإقامتين بدون إيه؟ بدون أذان. والخامس تصليان بأذان واحد وإقامتين. والراجح نعم بأذان واحد وإقامتين. الراجح بأذان واحد وإقامتين. هنا الشارح البسام عليه رحمة الله ذكر مسألة تعرف أدلتهم. تريد أن تعرف أدلة كل فريق عليك أن تراجع ذلك في كتب العلماء الذين ذكروا الخلاف كابن قدام عليه رحمة الله والإمام النووي في المجموع. ما شيخ جمعة بين في الأحاديث. احنا قلنا الأحاديث في حديث الحديث الأول كما كان يصنع كل يوم. يعني ايه؟ كل صلاة بأذان وإقامة. يبقى من استدل بهذا الحديث؟ القائلين بأذانين وإقامتين. طيب الحديث الثاني حديث جابر بأذان واحد وإقامتين، ده أصحاب القول ايه؟ قول ايه؟ قول الخامس. ابن عمر لكل صلاة قال بإقامة واحدة، ده استدل به أصحاب القول الثاني، واستدل به أيضا استدل به أصحاب القول لا مش الرابع، أصحاب القول الثاني. طيب ومن العلماء من جمع بين هذه الأحاديث، والصحيح الجمع. بعض العلماء قال سبب الاختلاف تعدد الروايات، وبما أنه خلاف على واقعة واحدة ده بيسموه اضطراب. بيسموه إيه؟ بيسموه اضطراب في متون الأحاديث. والصحيح كما قلنا بأذان وإقامتين. طيب هنا مسألة أخرى ذكرها الشيخ البسام عليه رحمة الله تعالى، وهي حكم الجمع إذا وصل مزدلفة قبل دخول العشاء. هل يصلي المغرب ولا ينتظر حتى وقت العشاء ويصلي المغرب والعشاء؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال، والصحيح أنه يصلي المغرب والعشاء متى وصل إليه مزدلفة، سواء وصل قبل العشاء أو بعد العشاء يصلي المغرب والعشاء. جمع تقديم ولا تأخير؟ جمع إيه؟ جمع تقديم. ثم قال ابن حجر عليه رحمة الله تعالى وعن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت. متفق عليه وفي آخره إدراج. قوله فكلوا واشربوا يعني إيه؟ تسحروا يعني. وهذا إيه؟ للاستحباب أم للوجوب؟ استحباب. حتى ينادي ابن أم مكتوم يعني يؤذن. كان للنبي صلى الله عليه وسلم كان للفجر مؤذنان، الأول كان يؤذن بلال، ثم يؤذن بعد ذلك من؟ ابن أم مكتوم. فابن أم مكتوم ما كان يؤذن حتى يقال له أصبحت إيه؟ أصبحت يعني طلع الصبح. قوله وفي آخره إدراج يعني هذا الحديث فيه إدراج، يعني فيه زيادة في المتن، فيه زيادة في المتن. وهي قوله وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له إيه؟ أصبح. طيب هذا الحديث فيه عدة فوائد، منها جواز اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد، وفيه أيضا جواز أذان الأعمى إذا وجد من يخبره بدخول وقت الأذان. طيب وفيه أيضا دليل أن من يريد أن يصوم أو يريد أن يتسحر يجوز له أن يأكل حتى يؤذن حتى يؤذن المؤذن، يقول الله أكبر، وفيه دليل على الخطأ الشائع اللي هو مدفع الإمساك أو الإمساكي. وهذا الحديث أيضا فيه رد على المعتدلة الذين قالوا لا يؤخذ بخبر الواحد. صحيح أنه يؤخذ بخبر الواحد اللي هو الحديث إيه؟ الأحاد، حديث الأحاد. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إن بلالا يؤذن، إن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام. رواه أبو داود وضعفه. هذا الحديث حديث ضعيف. قوله ألا للاستفتاح، ألا إن بلالا عفوا أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام. من العبد؟ بلال عليه رضوان الله عز وجل. نام يعني أخذته إيه؟ أخذته نوم، يعني أعلم الناس بالخطأ. وهذا الحديث استدل به الحنفية الذين يقولون لا يشرع لصلاة الفجر أذنان، إنما هو أذان واحد، واستدلوا بهذا الحديث. وهذا الحديث إيه؟ ضعيف. طيب، ثم قال عليه رحمة الله ابن حجر. ابن حجر كان قبل الشيخ الإسلام ابن تيمية ولا بعده؟ بعده؟ بعده، أحسنت. بعد ابن حجر توفي سنة 852. ابن تيمية توفي 728. طيب، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله، ولمسلم عن عمر في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين. ما هما الحيعلتان؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. وهي كلمة منحوتة مثل البسملة والحمدلة والحوقلة. البسملة منحوتة من إيه؟ من بسم الله الرحمن الرحيم، منحوتة. مختصرة منحوتة جزء. والحمدلة من الحمد لله، نعم منحوتة، نعم من باب التسهيل، يعني زي يو اس ايه يعني ايه يو يعني انت واس يو اس يعني ايه الولايات المتحدة الامريكية. طيب، ولمسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول ولا قوة إلا بحول الله واستطاعته ومشيئته سبحانه وتعالى. هذا الحديث يؤخذ منه استحباب ترديد الأذان، صح كده شيخ علي؟ وفيه أيضا أنه يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، يقول حي، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أحسنتم. طيب، هنا أيضا في ظاهر هذه الأحاديث تعارض. يقول إذا سمعتم الأذان النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وفي الحديث الآخر حديث عمر سوى الحيعلتين. فهنا يحمل الخاص على إيه؟ على العام، فيؤخذ بحديث عمر لأنه خاص، وحديث أبي سعيد حديث عام. هنا أيضا مسألة متعلقة بهذا الحديث، وهي حكم إجابة المؤذن، هل هي مستحبة أم واجبة؟ على قولين، والصحيح أن إجابة المؤذن مستحبة. طيب، حكم إجابة المقيم يعني إيه إجابة؟ يعني تقول مثل ما يقول، يعني المقيم اللي هو إيه؟ من هو المقيم؟ مقيم الصلاة حكم إجابته ورد في ذلك حديث ضعيف. طيب الحديث الذي بعده حكم أخذ الأجرة على التأذين، حكم أخذ الأجرة على الأذان. يقول ابن حجر وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي. إمام قومي يعني إيه؟ نعم إمام للصلاة يعني. فقال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. اقتدي بأضعافهم يعني إيه؟ لاحظ أضعافهم فافعل باستطاعته، لا تأخذ أجرا، لا يأخذ على أذانه أجرا يعني إيه؟ أجرا دنيويا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ أجرا من باب أنه لا يريد عرضا من عروض الدنيا، لما يريد بأذانه وجه الله سبحانه وتعالى. أما إذا أعطاه الحاكم أو الولي، أعطاه رزقا على أذانه، فهذا جائز لأنه يحبس وقته على ذلك ويقتات من هذا الرزق، فلولا هذا ما يعني فرغ نفسه للأذان. هذا الحديث فيه جواز اتخاذ المؤذن الراتب للمسجد، وفيه أيضا اختيار المؤذن الأمين الذي لا يريد بأذانه عرضا من عروض الدنيا. تفضل. هو الأفضل ألا يأخذ المؤذن أجرة، لأن الإنسان إذا أخذ أجرة على أي عمل صالح فإن ذلك ينقص من أجر الأخروي. إيه؟ لا دي مسألة تانية تسأل فيها إيه المفتي. طيب احنا مش بنتكلم في المذهب الحنبلي، احنا بنتكلم في الراجح على كدنا يعني. ينقص الاجر. في حديث في صحيح مسلم، هذا الحديث حديث يعني ملخصه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا غزا قوم فنالوا غنيمه فان ذلك ينقص من أجورهم على قدر الغنيمة. ده في الجهاد في سبيل الله، هو لم يرد من جهاده في سبيل الله شيئا، إنما أراد وجه الله. فإذا أخذ غنيمة فإن الغنيمة لو كان الأجر مثلا 1000 يأخذ 500 يأخذ 800 ينقص الأجر. يؤذن ولكي يأخذ المال. طيب هو له الأجر إن شاء الله. له الأجر بالنية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية. وقد يأخذ الناوي أجرا أفضل من العامل، يعني إنسان مثلا يؤذن، وهذا قد يكون يعني إن شاء الله نقول يعني نحسبهم قليل، لا يريد من أذانه إلا عرضا من عروض الآخرة. وإنسان آخر يعني يريد أن يؤذن ولا يستطيع، بالنية الصالحة هذا يأخذ أجرا أعظم من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية. طيب ثم قال وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا عارف أن كنتوا إيه قاعدين يعني بالغصب استحملوني، فإنما ابتليتم بي. بالعكس يا شيخ، إيه نحن نستفيد ربنا يحفظك. ربنا يحفظك. ربنا يحفظك. طيب، عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. أخرجه السبعة. حضرت الصلاة يعني دخل إيه وقتها، فليؤذن اللام للأمر. وهذا الحديث فيه وجوب الأذان وأنه فرض كفاية، فرض إيه؟ كفاية. إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. فليؤذن لكم أحدكم، هذا مبني على الأحاديث الأخرى، أن يكون المؤذن حسن الصوت، أن يكون أمينا كما قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذن. عفوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن مؤتمن. وقال: ألقيه إلى بلال فإنه أندى. أندى يعني إيه؟ أرفع منك صوتا. طيب، وأيضا في هذا الحديث دليل على أن الأذان لا يجوز إلا إذا حضرت أو دخل وقت الصلاة. طيب، ثم قالوا عن جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل. ترسل يعني إيه؟ تمهل. وإذا أقمت فاحضر. فاحضر يعني إيه؟ أسرع يعني. واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله، يعني حوالي كده إيه؟ كم ساعة؟ يعني وسط الناس، في ناس بتاكل في الساعة، في ناس بتاكل في ربع الساعة، في خمس دقائق، وسط الناس. يعني أنت بتاكل في الساعة، الشيخ علي بيأكل في خمس دقائق. هذا الحديث ضعيف، والحديث الضعيف لماذا يذكره العلماء؟ الشيخ الألباني اللي هو إيه؟ أحسن. نحن نتكلم في الحديث ده. الحديث ده حديث ضعيف. حديث إيه؟ ضعيف. والحديث الضعيف العلماء يذكرونه أولا، بعض العلماء يذكره من باب بيان ضعفه، وبعضهم ابن حجر هنا يذكر الحديث الضعيف من باب عدم وجود حديث صحيح عنده في الباب، عدم وجود حديث صحيح، فالأفضل أن يأخذ بحديث ضعيف أفضل من إيه؟ من الرأي. طيب، والضعيف على درجات. طيب، لا أنت تعرف أن العبادات لا يؤخذ فيها بالرأي. طيب، لا، وقد يرى الإمام أو المصنف الحديث أو صحة الحديث قد يراه صحيحا. عليكم السلام. أحسنت. أحسنت. ابن الإمام أحمد مثلا يأخذ بالحديث الضعيف، يأخذ بالحديث الضعيف ويقدمه على الرأي. الحنفية الإمام أبو حنيفة. طيب استنى. الإمام أبو حنيفة يتشدد في قبول الأحاديث. ومسألة الفضائل، العلماء أولا اتفقوا على أن الحديث الضعيف لا يؤخذ به في الأحكام العقدية والفقهية. أما في فضائل الأعمال، فضائل الأعمال، فالعلماء اختلفوا على قولين. القول الأول وهو قول جمهور المحدثين أنه لا يؤخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، والقول الثاني وهو قول بعض العلماء المحدثين كابن حجر عليه رحمة الله تعالى أنه يجوز الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط. الشرط الأول ألا يوجد في الباب حديث آخر يغني عنه. الشرط الثاني ألا يعتقد ثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث أن يندرج تحت أصل عام، أن يندرج تحت أصل نعم. وفي الحقيقة أن هذه الشروط يعني صعبة التحقيق، فيرجع هذا القول إلى القول الأول، وهو عدم جواز الأحاديث أو الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. طيب هل نعم العلماء اتفقوا على أن الحديث الضعيف لا يؤخذ به في الأحكام العقدية؟ نعم لا يؤخذ به في الأحكام العقدية والأحكام الفقهية. والحديث الضعيف طبعا في حديث متفق عليه على ضعفه، وفي حديث مختلف في ضعفه، بعض العلماء يرى صحة الحديث وبعضهم يرى ضعفه. طيب يقول: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. هذا الحديث قال وضعفه أيضا، هذا الحديث ضعيف. إلا متوضئ يعني إيه؟ متوضئ اللي هو الوضوء الشرعي. طيب هذا الحديث يعني فيه عدم صحة إقامة عدم صحة أذان المحدث، ولكن العلماء اختلفوا هل النهي الذين صححوا الحديث يعني هل النهي للحرمة أم للكراهة. والصحيح أن النهي عندهم يعني أن النهي للكراهة، يعني يكره الأذان أذان المحدث للعموم، عموم الأدلة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذكر الله إلا على إلا على طهارة، وهذا من الذكر، الإقامة والأذان من الذكر. طيب من الذي يقيم، من الذي يقيم الصلاة؟ قال: وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذن فهو يقيم. وضعفه أيضا، وضعفه أيضا يعني الذي يؤذن هو الذي يقيم الصلاة. وفي حديث مشهور: يا أخا صداء أذن، قال: فأذنت، فأراد بلال أن يقيم فقال: يقيم أخو صداء، فإن من أذن فهو يقيم. فالأحق بالإقامة هو من إيه؟ من أذن. طيب يستحب ذلك، أما إن كان في عذر أو هو لا يستطيع فيجوز أن يقيم رجل غير الذي أذن. قال: والأبي داود من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده، قال: فأقم أنت وفيه ضعف أيضا. هذا الحديث حديث حسن يؤخذ منه جواز أن يقوم بالأذان واحد ويقوم بالآخر بالإقامة آخر، وهذا مذهب الجمهور. هذا أيضا يؤخذ منه الحرص على فعل الخيرات، الحرص على فعل الخيرات، الصحابة كانوا يحرصون على فعل الخيرات، ومن الخيرات الأذان والإقامة. طب متى يقيم المؤذن؟ متى يقيم المؤذن؟ قال ابن حجر: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالآذان والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه، وللبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله: أملك بالآذان يعني هو أحق بالآذان، ووقته موكول عليه، يعني متى أراد أن يؤذن، ولكن يؤذن عند دخول الوقت أذن. والإقامة أملك، والإمام أملك بالإقامة، يعني يرجع في الإقامة إلى الإمام، متى أشار الإمام للمؤذن أن يقيم أقام. ولكن هذا الحديث ضعيف. هنا مسألة وهي حكم أو متى يقوم المأموم إلى الصلاة، متى يقوم المأموم إلى الصلاة إذا أقام المؤذن للصلاة. اختلف العلماء فقال ابن المنذر أجمع على هذا أهل الحرمين، أي على أن المأمومة يقوم للصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قام المأموم. قال الشافعي إذا فرغ المؤذن من الإقامة، إذا فرغ قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يقوم. قال أبو حنيفة إذا قال حي على الصلاة، حي على الصلاة. طب متى يستحب للإمام أن يكبر للصلاة؟ الحنفية يقولون يكبر إذا قال المقيم قد قامت الصلاة، دول الحنفية. أما الحنابلة فيرون أن الإمام يكبر إذا انتهى المقيم من الإقامة. قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم الرجح أنه لا يكبر حتى ينتهي، حتى ينتهي من ال ازاي شيخ علي؟ تعرف شيخ؟ تعرف شيخ مبارك؟ تعرف شيخ محمد؟ مسألة سهلة، هو يكبر في في المسجد هنا والإمام يصلي في السماعة عادي. الحنفية يقول عندما ينتهي. طيب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني، حتى تروا إيه الإمام. طيب قال عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. هذا فيه استحباب الأذان بين الدعاء، بين استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة، وأنه إيه لا يرد مطلق الدعاء. أي دعاء؟ ابن القيم يقول الدعاء من أقوى الأسباب، فليس شيء أنفع منه، فمتى ألهم العبد الدعاء حصلت الإجابة. إذا شعرت نفسك أنك ألهمت الدعاء فتيقن من حصول الإجابة. الشيخ تقي الدين، من الشيخ تقي الدين؟ من؟ شيخ الإسلام. يقول من أدب الدعاء الثناء على الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، فالدعاء من أبلغ الأسباب لجلب المنافع ودفع المضار، ويستحب إخفاء الدعاء، فهو أبلغ في التضرع وأقرب إلى الإخلاص. طيب ثم قال وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا الحديث حديث صحيح. قوله اللهم، اللهم أصلها إيه؟ يا الله، يا الله، حذفت ياء النداء وعوضت عنها بإيه؟ بالميم. طب ليه الميم؟ لماذا لم يعوض عن ياء النداء بالنون مثلا أو الواو أو أي حرف آخر؟ لأن الميم تفيد الجمع. الله نقول آمين. شاهد قال اللهم آمين في إيه؟ من يسمع الدعاء إذا قال اللهم آمين، يعني هي اللهم لها ثلاث استعمالات. استعمال أول للنداء، اللهم اغفر لي ذنبي مثلا. الثاني للإذان بندرة المستثنى، يقول اللهم إن فعل كذا، ده إيه؟ في ندرة المستثنى، يعني قد يحدث اللهم إلا إذا كان كذا أو حدث كذا. الثالث يدل على تيقن المجيب في الجواب، يقول اللهم نعم، اللهم أمين، فده إيه؟ في تيقن المجيب في الجواب المقترن به. يبقى أول حاجة للنداء، الثاني ندرة المستثنى، اللهم إلا فعل كذا مثلا أو إلا إذا كان كذا، والثالث تيقن المجيب في الجواب المقترن به، يقول اللهم نعم، اللهم أمين، نعم اللهم أمين. اللهم رب، رب يعني ايه؟ صاحب. هذه الدعوة، الدعوة اللي هي ايه؟ الأذان. هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، الصلاة القائمة يعني دائمة. آتي محمدا الوسيلة، الوسيلة اللي هي ايه؟ الوسيلة والوصيلة، الوسيلة ما يوصل إلى المطلوب، والفضيلة، فضيلة أي المنقبة، والمقصود بالوسيلة هنا كما في حديث آخر إنها منزلة في الجنة لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. المقام المحمود يطلق على كل ما يجلب من المحامد، ده اسمه إيه؟ مقام محمود. والمقصود هنا المقام المحمود اللي هو الشفاعة العظمى. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. المقصود بالشفاعة، الشفاعة ايه؟ العظمى ولا الكبرى ولا المقام المحمود؟ نعم العظمى هي المقام المحمود، هي الكبرى في الدعاء. نعم تدعو ترفع يديك. يبطل الأذان أحسنت. في نواقض الأذان، من يعرف نواقض الأذان؟ من يعرف نواقض الأذان؟ الأذان بالهمز بخلاف الآذان، الأذان جمع أذن بالمد. من يعرف نواقض الأذان؟ أحسنت، تنتزل الكفر. وإيه كمان؟ لا لا لا يستحب له الطهر. يؤذن مثلا عندما صحيح على الصلاة يقول كمل، ده ايه؟ الاذان غير صحيح. كذلك عدم توفر، لم ينوي. المرأة للرجال، ايه؟ المرأة للرجال، المرأة للرجال. احسنت ممتاز، قبل دخول الوقت ممتاز، ده انتم ما شاء الله صرتم علماء. ممتاز. اللي هما شروط الأذان تعكسه. طيب ده هذه المسألة يسأل عنها المفتي. طيب خلاص ذكرنا يا عم الشيخ، ذكرنا. أنا قلت يجوز؟ يجوز الصراط قصدك أنت. في بعض الزيادات على هذا الحديث ضعيفة، مثل يا أرحم الراحمين والدرجة الرفيعة، واللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة، وإنك لا تخلف في الميعاد. هذه زيادات ضعيفة لا تصح. Mm. أذن رسول قال أبدل حرف بدل حرف، إذ كان يغير المعنى فالأذان يكون غير صحيح. أما إن كان لا يغير المعنى إبدال السين بالصاد مخارج يعني مش مشكلة. يعني رسول ورسول